لا يجوز للمسلم أن يأكل بعد تبين الفجر الصادق، وإذا تبين الفجر الصادق وهو أن ينتشر في الأفق فحينئذ يحرم الأكل والشرب. وتوسع بعض الناس في فهم الفجر الصادق، وهذه مسألة ينبغي أن يتبه لها طلاب العلم، وبها يتبين كثير ما يقع من الخلط عند البعض في مسائل تبين الفجر. فتبين الفجر، الفجر فجران كما دلت عليه السنة، فجر صادق وفجر كاذب. فالفجر الكاذب سابق للفجر الصادق، وهذا الفجر الكاذب لا يترتب عليه حكم لا بدخول وقت الفجر ولا بحرمة الأكل والشرب. وهذا الفجر الذي يكون كذنب السرحان في وسط السماء ضوء ولكنه لا ينتشر، وأما الفجر الصادق فإنه ينتشر في الأفق ويأخذ يمنة ويسرى ويرى في الأفق منتشرا. وهذه المسألة كانوا من القديم حتى في القرى والهجر، لأن الناس يختلفون في الضبط والتحرير، فمن يراقب الليل ويعرف درجات الليل يعرف متى يحصل التبين. ونشأت ناشئة، وهذه موجودة في كل زمان حتى عند المتأخرين، الصحابة رضوان الله عليهم في تفسير قوله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أخطأوا في تفسير الآية، وخطأهم رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، فما بالك بغيرهم. ولذلك إذا انضبطت بضوابط السنة انكشف لك الأمر، وهو أن بالأفق ظلام وهو شدة الليل، فإذا كان الغلس وهو اختلاط ظلمة الليل بضياء النهار فعنده يكون التبين. وهذا يحتاج من الشخص إلى ممارسة ورجوع إلى أهل الخبرة لمعرفة هذا. فالبعض يفسر التبين بوضوح ضوء النهار، ويحتجون بقوله إنه الصبح إلا أن الشمس لم تطلع، ويرون أن الفجر حينما تتبين يتبين الضوء بيانا واضحا، وهذا بناء على اللفظ وبناء على فهمهم. وقد فهم عدي رضي الله عنه في الخيط الأبيض من الخيط الأسود، القصة المشهورة الصحيحة عنه رضي الله عنه، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ في هذا الفهم. فهؤلاء يرون، حتى إن بعضهم يقول: إني أجعلها كالمغرب، أنني أبصر مواقع النبل، أي أنه لا يكون فجرا واضحا إلا إذا انتشر فرأينا النهار، وهذا هو الصباح وليس الفجر، وهو الصباح الذي يلي الصبح ويلي أيضا الغلس الذي يكون في أول الصبح ويلي الفجر. فهذا الصباح والإصباح الذي ينتشر به الضوء انتشارا كاملا، بعضهم يرى أنه هو الفجر الصادق، لأنه لا يرى ضياء منتشرا بالأفق إلا بهذه الطريقة، وحينئذ يقول: الناس صلت قبل الوقت. لكن إذا رجعنا إلى السنة في حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين، قالت رضي الله عنها: كان النساء من المؤمنات يصلين يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، ثم ينقلبن إلى بيوتهن ما يعرفن من شدة الغلس. ما يعرفن من شدة الغلس، معناه أن الفجر ليس بالشكل الذي يفهمه البعض وهو انتشار الضوء الذي يفهم به الصبح، الذي لا يمكن أن يفهم به وضوحا للفجر إلا بهذه الطريقة. إذا كانت أم المؤمنين عائشة تقول إن انصراف النساء بعد الصلاة إذا خرجن لا يمكن أن يتبين الإنسان المرأة بسبب وجود الغلس، وهي الغلس هو اختلاط ظلمة الليل بضياء النهار. تصور هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ 60 إلى 100 آية، وكان بين أذانه وإقامته في صلاة الفجر وقت، فاحسب ما بين الأذان والإقامة، ثم احسب رحمك الله 60 آية، قدر 60 آية يقرأها في صلاته وإتمامه لركوعه وسجوده وتشهده وسلامه، ثم انقلاب النساء بعد ذلك، ومع ذلك لا يعرفن من شدة الغلس. إذن لا يمكن لنا أن نقبل من كل أحد أن يفسر لنا الفجر، أو أن نشكك الناس في صلاتهم، حتى أصبح الآن بعض الناس يؤخر صلاة الفجر إلى ثلث ساعة أو نصف ساعة، فهذا أمر ينبغي التنبه له. وشؤون الأمة العامة ترد إلى العلماء ولا تخرج من الأفراد، ومثل هذه البحوث إذا بحثها أفراد أو جماعة أو مجموعة عليهم أن يعرضوها على العلماء وأن يصلوا بها إلى كلمة سواء مع من هو أعلم منهم. لا نقول بتحجير العلم والفهم، لكن نقول لا يشوش على عامة الناس ويشككون في عبادتهم وصلاتهم وصيامهم. هذا أمر يستوجب على كل من يخوض فيه النصيحة لعامة المسلمين.